بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة الاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا سنعرض رسائل السادة. محمد عبد الله الحدادي من جدة، ويسأل عن بيع الذهب بذهب وزيادة، وصالح حمود الحربي من القصيم بريدة، ويسأل عن أكل لحم الجزور، وسائل لم يذكر اسمه يسأل عن نقض الوضوء أثناء الصلاة بما يخرج من الهواء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها محمد عبد الله الحدادي بجدة. يقول صاحب الفضيلة: ظهرت شبهة ربا، أو هو الربا نفسه فيما أعتقد ولا أدري، بين باعة أهل الذهب، ألا وهو إذا جاء شخص ما يحمل أنواعا من الحلي ذهبا وقصده بدلا عنها من نوعها، فصاحب الذهب أي البائع قد يزن هذا الذهب ليشتريه بمثله ذهبا من نوعها حلي، ولكن يطلب زيادة على ذهب على الذهب كبيرة، فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله. لا الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن وقاف الذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع الذهب يطلب زيادة على الوزن وقع في الربا، فإذا كان في الحلي المجذولة تزن 20 مثقالا وذهبه كذلك، ولكن يريد مع المبذول زيادة من الأوراق، من العملة الورقية، هذا لا يجوز، لأنها تقابل جزءا من المبذول منها من عنده، فيكون باع الذهب بأقل منه. والرسول قال مثلا مثل، سواء بسواء. فالحاصل أنه إذا باع ذهب بذهب لا بد يكون مثلين، لا يزيد هذا على هذا، لا من جنسه ولا من غير جنسه. فإذا زاد أحدهما ورقا أو شيئا آخر من الصراع جاء الربا، لأن الرسول قال مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا. نعم. أيضا لديه سؤال في نفس التبادل بالذهب، يقول: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلا منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي يتبدل منه فيغريه بزيادة ليزيد عليه من الناحية الأخرى، أما إذا لم يرد بدلا منه فإنه لا يعطيه تلك الزيادة أو الثمن الذي يعطي في المبادلة، يعطاه المبادلة، فهل هذا كذلك من الربا أم لا؟ أعد السؤال. يقول: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلا منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي يستبدله أو يبدله منه فيغريه بزيادة، يعني صاحب الدكان يغري صاحب الذهب بزيادة ليزيد عليه من الناحية الأخرى، يعني في الذهب الذي سيعطيه هذا الذي أتى ليأخذ ذهبا، أما إذا لم يرد بدلا منه فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن، فهل يعتبر هذا؟ هذا لا يصح أيضا، لأنه بيع في بيع. نعم، عقدان في بيع، في بيع صفقتان في صفقة. نعم، فلا يجوز. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. فهو يقول: لا، إن شرط مني زدتك بكذا، وما شرط مني ما أزيدك. فالمعنى أنه شرط بيعا في بيع، واشترط أيضا زيادة إذا كان يشتري منه يزيده شيئا، وإذا ما يشتري منه ما يزيد هذا الشيء، فلا يصلح. نعم. هذه الرسالة وردتنا من القصيم من بريدة المرسل صالح حمود الحربي. يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد رحمه الله بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟ هذه المسألة ليست خاصة لأحمد، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام: قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فقيل له: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فخير في لحم الغنم ولم يخيف لحم الإبل بل أوجب ذلك. وحديث براء بن عازب أيضا وحديث صحيح أن النبي عليه السلام قال توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم، فأمر بوضوء من لحم الإبل دون غيرها. هذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذي قالوا بهذا، وقوله هو الصواب. والذي خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر وقولها أن قال كان آخر أمر من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار. فقوله كان آخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار لا حجة فيه، لأن هذا عام ومفسر، مفسر بأنه أكل أهل غنم فتوضأ ثم صلى ثم أكل من بغير اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ. وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه، لأن جاءت أحاديث كثيرة عن عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ. وقال قوم إنه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط، ولكن أظهر النسخ لأن قال في حديث البراء توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم، فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب ولا توضأوا من لحم الغنم، ولكن الأمر إن شئت، فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة. وأما الوضوء من مسة النار مثل ما قال جابر نسخ، وكان آخر أمرين من النبي ترك الوضوء من مسة النار. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهب آخر، ومتى يجوز له ذلك إذا كان جائز؟ المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس، ونقول بأن أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحدا منها قول فاسد، قول غير صحيح. الواجب الالتزام بما شرعه الله على لسان رسول محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله، لا الأربعة ولا غيرهم. الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع، ولا يجوز أن يقلد أحد بعينه في ذلك، بل الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما شرع الله على يده عليه الصلاة والسلام، سواء وافق أئمة الأربعة أو خالفهم، هذا هو الحق. فبهذا يعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهبا معينا، فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو في مسائل أخرى قال الدليل عليها فلا بأس، أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، المهم متابعة الدليل. فإذا كان في مسألة من المسائل على مذهب أحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك مع الشافعي مع أبي حنيفة مع الظاهرية مع غيرهم من السلف أخذ بذلك، العمدة على الدليل. مثل ما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني في مسائل الخلاف، أما في مسائل الإجماع فلا كلام، يجب على المسلم أن يأخذ ما قاله العلماء ولا يخالفهم، لكن في مسائل الخلاف والنزاع طالب العلم ينظر في الدليل، فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل واستقام عليه، لا متابعة للهوى والشهوة لا، ولكن متابعة للدليل. أما كون الإنسان يتلقى لمذهب فلان ومذهبا لهواه، إذا يعني نسب المذهب هذا في مسألة ذهب إليه والآخر في مسألة ذهب إليه اتباعا لهواه وشهوته، هذا لا يجوز، هذا تلاعب لا يجوز. لكن إذا كان بالدليل ينظر في الدليل وينظر في كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل لأخذ بالدليل، فهذا مأجور ومشكور، وهذا هو الواجب عليه. نعم. أيضا بالنسبة للحم الجزور له سؤال آخر يقول: هل الذين لا يتوضعون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نريد الإفادة أفادكم الله. كذلك سبق أنه سأل عن أجزاء أخرى التي لا تنقل منها الجزور، ذلك الكرش والأمعاء وأشبه ذلك، فشوف النبي أحمد وجماعة أنه لا يتوضع منها، لم يتوضع من اللحم، لأن الرسول قد توضع من لحوم الإبل، والكرش لا تسمى لحم عند العرب، ولا يسمى الأمعاء لحم، والكبد والطحال وأشبه ذلك، وإنما اللحوم المعروفة الهبر المعروف. فلهذا قال أهل العلم إنه يتوضأ من الهبر من اللحم، ولا يتوضأ من كرش وأمعاء ونحو ذلك. هذا هو المشهور عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من أهل الإبل. وقال الجماعة يلحق بذلك الكرش ونحوه، وأنها كلها تلتحق باللحم، لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء. قالوا هذا يلحق باللحم. والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم وتفضل من لحم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا يمضى في أمره، بل كله حرام. أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابع ليس بنجس، بل اللحم أباحه الله، اللحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق في اللحم منه الوضوء دون البقية، فلا بأس أن يستثنى منه ما لا يسمى لحما عند العرب. وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل مثل الكرش والصيد والأماء مثل أذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف، ومن باب الأخذ بالحيطة، لأنها تابعة للحوم وليست لحوم تابعة، هذا من باب الاحتياط حسن. أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل بها اللحم. والسؤال الآخر، السؤال الآخر يقول: هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نرجو الإفادة. نعم، إذا كان لا يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض، بل يعتقد أنه ينقض ثم تساهل تبطل صلاته. أما إنسان يعتقد أنه لا ينقض ويرى أن لحم الإبل منسوخ وأن أتباع المنسوخات، يعتقد هذا أو قلد من قال ذلك باجتهاده وأن هذا هو الأصوب عن تقليد أو عن اجتهاد، وهذا اللي في نفسه اعتقاده أن هذا هو الأولى، صلاته غير باطلة، صلاته صحيحة حسب اعتقاده من طالب العلم اجتهاد وراء أن لحم الإبل لا ينقض، فصلاته ليست باطلة. لا، لأن هذا هو مقتضى علمه واجتهاده. أو جماعة مقلدين للمذهب الشافعي أبي حنيفة مالك ممن لا يرى النقض لحم الإبل، ويرون أن هذا لا حرج عليهم حسب اعتقادهم تقليدا أو اجتهادا، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لكن إنسان يعلم أن أهل الإبل ينقض وليس عنده شبهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة، لأن صلى غيره. نعم. هذه الرسالة وردتنا من نايف غزاي العتيبي، يقول في رسالته، في الحقيقة أنها فعلها طول قليل لكن خط غير واضح، لكن مفادها يقول: أنني أريد أن أركب ثلاجة أو برادة في الشارع إذا في وقت الصيف، ولأن لي مسكن يقع على شارع عام، وأرغب في الأجر من الله عز وجل لي ولوالدي، وأنا مستعد بشراء الثلاجة وتركيبها وتركيب مصاريفها، إلا أن الماء الذي يأتي إليها يأتي من مصلحة المياه، فهل في ذلك شيء أم أنه يجب علي أن أوفر الماء من غير هذه المصلحة، علما أنني إذا جاء تسديد الفواتير فسوف أسدده من مالي الخاص، هل لي أجر في ذلك أم لا؟ أنا أعلم بهذا بأس، بل مأجور ومشكور، عمل صالح طيب له أجر ولوالديه أجر، المقصود بهذا عمل صالح لا له شيء. نعم، ما دام انه يسدد ياخذ بطريقه شرعيه من المال المعروف الذي يسرته الحكومه، هذا شيء. نعم، لا حرج فيه، لا حرج فيه ان شاء الله. هذه الرساله يقول مرسلها: أنني لا أستطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة، من الهوى أنني أتوضأ في كل صلاة، وأكثر الأحيان فإني أصلي وأنقض الوضوء من نصف الصلاة فأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ ما دام الحدث مستمرا فأنت في حكم صاحب السلف، فصلاتك صحيحة ولو خرجت التنبيه مثل صاحب السلف من يخرج منه الماء والمستحاضة يخرج منها الدم دائما، يتوضأ في الوقت أيها السائل، ثم تصلي على حسب حالك ما دام الشيء مستمر معك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو خرج في الصلاة ولو خرج في الوقت ما دام توضأت في الوقت ثم صليتها كما أمر الله، فخروج هذه الريح منك وأنت تصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا يضر ما دام مستمرا، حكمه مستمر مثل خروج الدم من المستحاضة التي يستمر معها الدم إلى وقت الحيض، مثل خروج البول من صاحب السادس الذي استمر معه وليس له حيلة هذا معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة محمد عبد الله الحدادي وصالح محمود الحربي وسائل لم يذكر اسمه. عرضنا موردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.